نبي نقول يعني ارحموا أهل البلاء، يعني كن مشفقا على العاصي إذا أردت أن ترده من المعصية إلى الطاعة، وليس بغل، يعني لا تعتقد أنه متعمد للمعصية، واعتقد بينك وبيننا وبين نفسك حتى لو كان متعمد، لكن أنا لا أدري ما قلبه عشان أحكم عليه متعمد أو غير متعمد يعني. لكن الذي يعنيني أن أرده عن هذه المعصية إلى الطاعة خشية أن يقع في النار. نعم. والله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أشفق الناس على الناس: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي قاتل، لعلك ستقتل نفسك حزنا وكمدا عليهم أنهم فارقوا الإيمان وأنهم سيدخلوا النار خالدين فيها أبدا. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. برضو الآية دي هي والآية الثانية اللي ورد فيها كلمة باخع بمعنى قاتل تقتل نفسك. فالمرء ينبغي أن لا ينظر في ذنوب الناس كأنه رب يحاسب ويحاكم ويتكلم ولا معقب الحكم.